بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل اتباع الجنائز. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك. وقال حميد بن هلال: ما علمنا على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قيراط. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حدث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: من تبع جنازة فله قيراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت يعني عائشة أبا هريرة وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فرطت ضيعت من أمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا ترجمة معقودة لبيان فضل اتباع الجنائز، وأن اتباع الجنازة فيه فضل، وأن من تبع الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، فمن صلى عليها وتبعها حتى تدفن فله قيراط. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عمر عن أبي هريرة أنه حدث حديث أبي هريرة الذي رواه ابن عمر أنه حدث من تبع جنازة فله قيراط. وجاء في الحديث الآخر أن من صلاها صلى عليها فله قيراط، فيكون قيراط للصلاة وقيراط للاتباع. وجاء في بعض الحديث ما يوهم أن اتباعها وحده له قيراطان، تكلم العلماء على هذا. وفي فضل ابن عمر رضي الله عنهما حيث تأسف على ما فات من الخير، قال: لقد فرطنا في قرارات كثيرة. والمؤلف رحمه الله يفسر الكلمة الغريبة: إذا جاءت كلمة ولها ما يماثلها في القرآن فإنه يفسرها. لقد فرطت في جنب الله، فرطت يعني ضيع. واتباع الجنائز فيه فوائد ومصالح، منها حصول الأجر وهو قراط من الأجر، ومنها جبر المصابين وتعزيتهم ولم يكن الميت معروفا له، يعزيه في السنة التعزية. ومنها إحياء سنة الرسول عليه صلى الله عليه وسلم، ومنها إنكار ما قد يحصل من البدع في القبر وعند الدفن كالأذان والإقامة التي قد يفعلها بعض الناس، والتلقين الذي يفعله بعض الناس يلقي الميت يقول: يا فلان اذكر ما كنت خلصت به من الدنيا أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا لا يصح، جاء في حديث ضعيف. كذلك الإذان والإقامة في القبر من البدع. وذكر زيد بن ثابت رضي الله عنه، ذكر أثر زيد بن ثابت: إذا صليت فقد قضيت الذي عليك، يعني لا يشترط الاستئذان. وقال أحمد بن هلال: ما علم على الجنازة إذنا، ولكن من صلى ثم رجع فله قراط. هذا فيه إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض العلماء يقول: إذا صلى ورد أن يصلي فلا بد أن يستأذن. والصواب أنه لا يستأذن، لا يحتاج استئذان. واتباع الجنائز ودفن الجنائز واتباعها من الواجبات الكفائية: تغسيل الميت ودفنه والصلاة عليه وتغسيله تكفينه، كل هذا من فروض الكفاية. إذا تركته الأمة أثمت، وإذا قام بهما يكفي فقد حصل الواجب. والقراط إنما يحصل بالاتباع، إذا اتبع الجنازة فله قراط. واختلف العلماء في حد الاتباع، فقيل حد الاتباع أن يوضع الميت على اللحد، وقيل أن يدفن، وهذا هو الأقرب، أنه لا ينصرف حتى يدفن، لما جاء في بعض الأحاديث النص على الدفن. قال بعض العلماء: لا يحصل إلا لمن اتبع وصلى القراط، أو اتبع وشيع. نعم، لا أعلم في هذا بأس، أقول لا أعلم في هذا حرج، يصلي في أي مسجد شاء، سواء في جنازة أو لم يكن فيه جنازة. وإذا صلى في المسجد فيه جنائز حتى يصلي عليه، لا أعلم في هذا بأس. نعم. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي. وفيها أن من الفوائد حفظ أبي هريرة رضي الله عنه العظيم، حيث حفظ من الأحاديث الشيء الكثير، حتى أن ابن عمر خفي عليه ذلك وقال: أكثر علينا أبو هريرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه يدرس الحديث وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطنه. ولما قالوا له إنك أكثرت، قال إنهم يقولون إنك أكثرت والله الموعد، إن إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وإن إخواني الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، وإنما كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله يصنع بملء بطني، وأحضر ما لا يحضرون، وأشهد ما لا يشهدون، وأسمع ما لا يسمعون. فلهذا حفظ من العلم شيئا كثيرا، كان يدرس الحديث في أول الليل، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، لأنه يدرس الحديث، لأنه كان يحفظ ولا يكتب. فيها أن حفظ أبي هريرة متميز، ولهذا حفظ من الأحاديث الآلاف، ما يزيد عن 5000. وفيها أن إنكار العلماء على بعضهم قديم، يعني أن عمر أنكر، ابن عمر أنكر على أبي هريرة، ثم صدقت عائشة رضي الله عنها أبا هريرة. وفيما كان عليه الصحابة من التثبت في الحديث. نعم. باب من انتظر حتى تدفن. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن شبيب بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثنا يونس قال ابن شهاب وحدثني عبد الرحمن الأعرج أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. نعم. وهذا الحديث فيه فضل من انتظر الجنازة حتى تدفن وأن له قيراطان، وظاهر الحديث أن له قيراطين للاتباع حتى تدفن، وقيراط للصلاة عليه. لكن المعروف عند أهل العلم أن القيراطين قيراط للصلاة وقيراط للدفن. من شهد الجنازة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليه فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن كان له قيراطان، يعني قيراط للصلاة وقيراط للدفن. قال بعض العلماء إن القيراطين لمن شهدها حتى تدفن. ذكر الشارح رحمه الله الخلاف في ابتداء الحضور، متى يكون ابتداء الصلاة عليه. وذكر أن جاء في بعض الروايات أبي سعيد حيث قال من أهلها، من شهد من أهلها حتى يصلى عليها. وفي رواية خباب من خرج مع الجنازة من بيتها. وفي رواية أحمد فمن مشى معها من أهلها. وظاهر هذا أن القراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى قراء الصلاة. والأقرب كما رجح الحافظ رحمه الله أن القراط يحصل لمن صلى عليها ولو لم يخرج يتبعها من بيتها، لأن الغاية هو الصلاة عليها، وأما الحضور معها من بيتها وتشيعها من بيتها فهذا وسيلة. وكذلك من صلى عليها من تبعها متى ينتهي الاتباع؟ من انتظر حتى تدفن، يعني هل يكفي وضعها في اللحد؟ قال بهذا بعض أهل العلم، أو لا بد أن يكون ينتهى من الدفن؟ قال بهذا بعض العلماء، وهو الأقرب أنه حتى ينتهى من دفنها. ولهذا بوب المؤلف قال باب من انتظر حتى تدفن. فالأقرب أن القران إنما يحصل لما كان معها حتى تدفن. نعم. نعم. هذا يعني ظاهره أن له ران الدفن، لكن الأقرب أن القيراطين إحداهما للصلاة والثاني للدفن. نعم. والله يرجع له. نعم. لا ما يشترط، سواء أمامها أو خلفها، الركبان خلفها والمشاة أمامها، هذا كما قال بعضهم، لكن هذا باب الاستحباب. نعم. نعم. تتم لكلام الأخ الذي قرأ عن بزار. قرأ كلام الحافظ عن بزار لما ذكر الحديث. نعم. قال ابن حجر رحمه الله ولكن هذا يخالف ظاهر سياق الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان فإن فيه إن لمن تبعها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها قيراطين فقط. نعم. المقصود أن إذا جمعت الحديث دلت على أنه قيراط للصلاة وقيراط للاتباع حتى تدفن، والأقرب أنه حتى ينتهى من الدفن لا أن يوضع في اللحد فقط. نعم. باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن ودفنت البارحة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. نعم. وهذا في دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من صلاة الصبيان مع النساء مع الناس على الجنائز، فالصبيان يصلون مع الناس على الجنائز كما يصلون مع الناس في الفرائض وفي صلاة التراويح وفي صلاة الاستسقاء والعيد، فالصبيان مع الرجال، ولهذا صف النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه ومعهم ابن عباس قال فصفنا خلفه، وفيه مشروعية الصلاة على الميت بعدما دفن ولو في قبره، وفيه أيضا مشروعية صلاة الجماعة على الميت بعد دفنه، وأنه صلى جماعة إذا كان جماعة لم يصلوا صلوا عليه جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صفهم خلفه وصلى على القبر، وفيه على جواز الصلاة على الميت في المقبرة، وأن هذا مستثنى من الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، وفي لفظ لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، وكذلك وحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. صلاة الجنازة مستثنة لأنها صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، ولأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء له، هذا مستثنى، أما الصلاة التي لها ركوع ولا سجود فلا تجوز في المقبرة، لا تجوز في المقبرة، إنما صلاة الجنازة هذه صلاة ليس لها ركوع ولا سجود، والمقصود منها الدعاء للميت، فلا بأس بها في المقبرة وعلى القبر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صفهم الناس وصلى عليها بعدما دفنت يدل على جواز الصلاة في المقبرة، صلاة الجنازة في المقبرة، صلاة على الميت في المقبرة، وأن يكونوا صفوفا إذا كانوا جماعة، وجواز الصلاة على الميت بعدما يدفن. نعم. نعم قد يفهم منها، لكن يحتمل أنهم لم يصلوا، واحتمل أن يكونوا صلوا عليها قبل ذلك، واحتمل أنهم لم يصلوا عليها، قد يفهم من هذا لأنهم سأله عنه فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة، فظاهر أنه صلوا عليها ثم أعادوا الصلاة مرة أخرى، فلا حرج. نعم. لا بأس. جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من آخر الليل إلى المقابر ورفع يديه ودعا لهم. نعم. نعم. يكون هذا الحديث دليل على إعادة صلاة المسلمين. نعم. لا، هناك ما هو أصرح من هذا مرنا أظن في الدرس الماضي ما يدل على الجواز، وهذا محتمل. نعم. نعم. نعم. حديث المرأة السوداء ممكن يحتمل أن هذا هو، هي المرأة التي دفنت. نعم. ولأنها صلاة دعاء، فإذا عيدت الصلاة فلا حرج. نعم. نعم. إذا وجد من يصلي صلى معه لا بأس، من يصلي وحده عليها وقد صلى عليها إذا وجد جماعة لا بأس، لا حرج، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصف الناس وصفوا خلفه. نعم. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وابي سلمة انهما حدثاه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مسيب ان ابا هريرة رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه اربعا. نعم. فيه جواز الصلاة على الجنازة بالمصلى، والمصلى مكان خارج المسجد في الصحراء او قريب من البلد، صلى فيه صلى فيه صلاة العيد والاستسقاء والكسوف، والكسوف يكون في المسجد، الكسوف والاستسقاء وصلاة العيد والجنائز، كان هناك مصلى غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه على الجنائز، فلا بأس أن يصلى عليها في الجنائز في المصلى أو في المسجد. ولهذا باب من قال باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد، والمصلى يكون واسع في العادة، يكون واسعا يعني صحراء، فلهذا تخرج الجنائز ويصلى عليها فيه. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى على النجاشي، خرج بهم إلى المصلى وصلى عليه وكبر عليه أربعا. قوله في الحديث الأول: نعى النبي، نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة، يعني أخبر بموته، وهذا من النعي المباح الجائز، هو الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه. وأما النعي المنهي عنه هو ما يفعله أهل الجاهلية من الطواف في القبائل والدور ونعي الميت بصوت مرتفع: مات فلان، مات فلان، مات فلان. فالنعي نعيان: نعي جائز ونعي منهي عنه. فالنعي المنهي عنه ما كان فعله الجاهلية من الطواف في القبائل والمحلات والدور والإخبار بموته. وأما النعي الجائز هو أن يخبر من حوله حتى يصلوا عليه. ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم. وهي الشهادة للنجاشي بأنه مؤمن وأنه أخ، وأنه أخ لنا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ما يدل على أن التكبير أكثر من ذلك، الذي عليه الجمهور أنه اقتصر على أربع. قال النووي إنه إجماع، استقرت الشريعة على الاقتصار على أربع، جاء ما يدل عن التكبير أكثر من أربع، لكن استقرت الشريعة على أربع، وجاء ما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمعهم على أربع تكبيرات. ولهذا كبر النبي عن النجاشي أربعا. نعم، الأقرب الاقتصار على أربعة، لأن هذا هو اللي استقرت عليه الشريعة. نعم. لا، ما يلحق بالمسجد في الأحكام. نعم. ها؟ يجوز هذا وهذا. الحديث جاءت بهذا على صلى النبي على بن بيضاء في المسجد، كما قالت عائشة لما مات سعد بن أبي وقاص أمرت بأن يمر بها على حجرتها فتصلي عليه، فمر بها على حجر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه أمهات المؤمنين، فكان بعض الناس أنكر ذلك، فقالت عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، ما صلي على ابن بيضاء إلا في المسجد. نعم، يجلس في المسجد وفي المصلى. نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. هذا الشاهد قال قريبا من موضع الجنائز، فيه أن هناك موضع الجنائز غير المسجد صلى عليه، قريبا صحراء قريبة من البلد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهوديين، رجل المرأة زنيا، فأمر بهما فرجما، لأنهم لما رفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيهم بالشريعة، لما إذا ترافعوا إلينا نحكم عليهم بالشريعة، ولأنهم يعتقدون الرجم في التوراة، يعتقدون الرجم في التوراة، فرجمه النبي صلى الله عليه وسلم بما دل عليه كتاب الله وبما جاء في التوراة. جاء في اللفظ الآخر يقول الراوي: فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة بنفسه. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود لما رفع قال: ماذا تفعلون في الزاني والزانية؟ قالوا: نحممهم ويجلدون، يعني نسود وجوههم. فقال النبي أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فقرأ القارئ التوراة، فلما وصل آية الرجل وضع يده عليها، قال له بعض أصحاب العلم: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح، فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت. والصلاة في المسجد ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا، ذكر في الترجمة لكن ما ذكر دل على هذا حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، خرجه الإمام مسلم. وبهذا قال جمهور أهل العلماء وأنه لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وقال بعض أهل العلم لا يصلى على الجنازة في المسجد وإنما يصلى عليه خارج المسجد، روي هذا عن مالك وأبي حنيفة وجماعة، وقالوا إن الميت نجس فلا يوضع في المسجد. وأجابوا عن سهيل بن أبي بيضاء قالوا إنهما وضع خارج المسجد وصلى عليهم النبي داخل المسجد، لكن هذا بعيد. والصواب أنه لا بأس بالصلاة على المسجد، بالصلاة على الجنازة في المسجد وفي المصلى لا حرج. ثبت أن عمر صلى على أبي بكر في المسجد وصهيب صلى على عمر في المسجد، وهذا يقتضي أن الصحابة اتفقوا على هذا وأجمعوا عليه، وهذا هو الصواب، لا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد. وأما كراهة الصلاة في المسجد فلا، قول ضعيف، قول مرجوح. نعم. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا. فانقلبوا. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. قول المؤلف: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. المراد بالكراهة كراهة التحريم عند السلف غالبا، إذا أطلقوا الكراهة يريدون بكراهة التحريم، وهذا هو أيضا هو المراد في الكراهة إذا ورد في النصوص في الكتاب والسنة في الغالب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الكبائر والمحرمات العظيمة من القتل، تطفيف المكيال والميزان والخيلاء والكبر بعد عقوق الوالدين قبل ذلك والشرك، قال بعد ذلك: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني أي محرم، هذه أمور محرمة. وفي الحديث: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات وعقد البنات، وهذه محرمة. وقد تأتي الكراهة المراد بها كراهة التنزيه قليلا، كما في الحديث: كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها عند صلاة العشاء، المراد كراهة التنزيه. وكذلك في عرف السلف إذا جاءت الكراهة يرد بها كراهة التحريم. أما المتأخرون فإنهم اصطلحوا على أن المراد بالكراهة كراهة التنزيه. فقول البخاري رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ينبغي أن يحمل عليه مراد البخاري، يحمل على أن المراد كراهة التحريم إحسانا للظن به عملا بالنصوص، كحديث الباب الذي ذكره. ثم ذكر الأثر: ولما مات الحسن ابن أبي الحسن رضي الله عنه ضربت امرأته القبة على قبره سنة، يعني من شدة الحزن. وهذا يدل على أن الشر قديم، الشر قديم، من العهد الأول ضربت امرأته القبة على قبره سنة، هذا يدل على الشر قديم. وأشر منه الرافضة فإنهم عبدوا عليا حتى أحرقهم بالنار السبئية الذين سجدوا له وعبدوه، فأحرقهم بالنار من شدة غيظه وحنقه عليه. قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا ثم خد لهم الأخاديد وأضربها نارا فألقاهم فيها. وهذا المرأة عمله منكر، ولهذا لما رفعت الخيمة بعد سنة سمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا. فانقلبوا. ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يحتمل أن هذا الهاتف إما من الملائكة أو من الجن. قال أحدهما: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ يعني هل استفادت؟ ماذا استفادت من كونها ضربت القبة سنة؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا فانقلبوا، يعني فرجعوا. ثم ذكر المؤلف رحمه حديث عائشة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واللحن يدل على أن هذا من الكبائر، يدل على أن اتخاذ مساجد القبور من الكبائر وهو من وسائل الشرك، وسيلة لتعظيم الميت وهو من وسائل الشرك من الكبائر العظيمة، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولعن صلى الله عليه وسلم اليهود على لعن اليهود على ذلك عند موته، كان قبل أن يموت بخمس يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النهي من أوجه ثلاثة: أولا اللعن، واللعن لا يكون إلا على محرم. ثاني النهي الصريح قوله لا تتخذوا القبور مساجد. ثالثا التصريح بالنهي بالفعل فإني أنهاكم عن ذلك. وجاء في الحديث الآخر أن الذين يتخذون القبور مساجد من شرار الناس، وقرنهم بالذين تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة، فقال عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس صنفان: من الذين تقوم عليهم الساعة وهم الكفرة بعد قبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، والصنف الثاني الذين يتخذون القبور مساجد لأنه وسيلة للشرك. وهذا كله يقوي أن مراد البخاري بقوله باب ما يكره كراهة التحريم، باب ما يكره من اتخاذ المساجد القبور، يعني باب ما يحرم لأنه وسيلة قريبة للشرك. شوف مناسبة هذا الأثر، يقول الشارح مناسبة هذا الأثر حديث لما مات الحسن بن الحسن، ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب في وسط الصفحة أو قبل الوسط. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن منير إنما ضربت الخيمة هناك لاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، وتخيلا لاستصحاب المألوف من الأنس، ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية. فجاءته الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكر البخاري موافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه، لا لأن نعم، ولا شك أن عمل هذا منكر، عمل هذه امرأة الحسن عمل القبة لا شك أنه منكر، لكن هل أنكر عليها أحد أو المنكر هذا مسكوت عنه. نعم. قال ذكر الكرمان أن الحديث مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدا. نعم. باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. هذا فيه دليل على أن المرأة يقوم الإمام أمام وسطها، يعني مقابل عجزتها، أما الرجل فإنه يقوم مقابل رأسه. والوسط إسكان السين للشيء الذي له جوانب يجتمع، أما الذي ليس له جوانب فإنه يقال وسط بفتح السين، كقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. وفيه جواز الصلاة على النفساء، وأنه لا بأس بالصلاة عليها ولو كانوا في المسجد، صلى على النفساء وغير النفساء في المسجد. وفي أن الإمام يقوم وسطها يعني مقابل عجزتها، هذا هو الأفضل، ولو قام مقابل أي جهة من جهة من جسمها فلا حرج، مقابل رجليها أو مقابل رأسها، لكن الأفضل أن يكون يقوم على وسطها. وأما الرجل فإنه يقوم عند رأسه، في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، هذا السنة القيام عند رأس الرجل، والمرأة يقوم وسطها في حال عجزتها، ولو وقف مقابل أي جزء من الرجل أو المرأة صح فلا حرج. نعم، لكن هذا هو الأفضل. نعم. باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. صنيع البخاري رحمه الله يدل على أنه لم يثبت عند حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فقام عند رأسه، فكونه يقول من أي باب ومن أين يقوم من المرأة والرجل ثم يذكر حديث المرأة التي ماتت في نفاسها يدل على أنه يرى أن موقف الإمام من الرجل والمرأة واحد. فسياق هذا الحديث ترجمة يدل على أن الموقف واحد من الرجل والمرأة عنده، لأنه لم يثبت عنده حديث أنس، والصواب أنه حديث أنس صحيح ثابت. نعم. شو كلام الشارع أو على باب من أين يقوم؟ قوله باب أين يقوم أي الإمام من المرأة والرجل، أورد في حديث سمرة المذكور من وجه آخر عن حسين المعلم، وفي مشروعية الصلاة على المرأة فإن كونها نفساء وصف غير معتبر، وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون معتبرا، فإن القيام عليها عند وصلها لسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرجل، ويحتمل أن لا يكون معتبرا وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش النساء. هذا التعليل ضعيف يحتاج إلى دليل، ويخشى أن يكون من القول على رسول الله بلا علم، والواجب المسلم العمل، واجب على المسلم العمل بالسنة سواء فهم العلة أو يفهم العلة، الله أعلم هل مطلوب سترها أو غير سترها، هي إذا صلى عليها وقت الصلاة وقت قصير، وهي أمام الناس، هي أمام الناس قبل الصلاة وبعد الصلاة، فكيف يقال أنه يقوم أمام وسط حتى يسترها؟ فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب، ولهذا أورد المصنف ترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب عن أنس بن مالك أنه صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. يعني المؤلف كانه ما ثبت عنده الحديث، وحديث ثابت كما ذكر سماحة الشيخ رحمة الله عليه في التعليق. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: وأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظهما ولفظ الترمذي عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإسناده جيد، وهو حجة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليل على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم. نعم. وحكى ابن رشيد عن ابن مرابط أنه أبدى لكونهما نفساء علة مناسبة، ويستقبال جنينها ليناله من بركة الدعاء، وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يصلى عليه إذا انفرد وكان سقطا، فأحرى إذا كان باقيا في بطنها أن لا يقصد، الله أعلم. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: أو القول بعدم الصلاة على السقط ضعيف، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكوما بإسلامه لأنه ميت مسلم، وشرعت الصلاة عليه كسائر موت المسلمين. ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإسناده حسن، والله أعلم. نعم. هذا هو الصواب، أن السقط يصلى عليه إذا تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح يصلى عليه، إذا أسقط المرأة جنين تبين فيه خلق الإنسان ونفخ فيه الروح، يعني تبين فيه خلق الإنسان يد أو رجل أو أصبع أو رأس، يصلى عليه. أما إذا أسقطت المرأة قطعة لحم ما تبين فيه يد ولا رجل ولا أصبع ولا رأس فلا يصلى عليه. وهل تكون المرأة نفساء في خروج الدم أو لا تكون؟ من خرج منها دم فإنها تتحفظ وتصلي إذا لم تسقط شيئا، وإن سقطت قطعة لحم فليس له حكم السقط حتى يتبين في خلق الإنسان. نعم. ما يكون له حكم النفاس؟ نعم. يعني إذا أخرج الدم ما يكون له حكم النفاس؟ إذا أخرج الدم بدون إسقاط شيء فليس له حكم النفاس. أما إذا أسقطت ما فيه خلق الإنسان هذا لا أشكال في أنه نفاس وله حكم. أسقطت ما لم يتبين في خلق الإنسان. إيه؟ هذا يحتمل أن تكون نفساء لكن لا يكون في خلق الإنسان، هذا يحتاج إلى تأمل. هناك من يرى أنه تكون نفساء إذا أسقطت قطعة رحم ولكن لا يصلى عليه، ويحتمل أن لا تكون نفساء ويكون دم فساد. نعم. نعم نعم. إذا أسقطت ما في خلق الإنسان يصلى عليه ويعق عنه ويسمى، نعم، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. نعم. ما يعتبر في ذلك مدة الحمل؟ نعم، مدة الحمل غالب إذا الغالب أنه إذا مضى 4 أشهر خلق وفخ فيه الروح، لكن جاء في بعض الحديث أن ملك يدخل على الجنين إذا مضى 82 يوما. كان والله أعلم أنه يختلف الأجنة، وأن بعضها بعد مضي 4 أشهر وبعضها قبل ذلك. نعم نعم. صلى الله عليك. الوقوف عند هذه السنة، الوقوف الإمام عند المرأة والرجل، هل هذا حتى يكون إذا فاتته الصلاة في المسجد وراد يصلي عند القبر؟ نعم كذا. نعم يكون عند رأس القبر وعند وسطها. نعم. باب التكبير على الجنازة 4. وقال حميد: صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر 3 ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سليم بن حيان. حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا سليم بن حيان قال: حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشية فكبر 4، فقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم عن سليم: أصحمة، وتابعه عبد الصمد. يعني النجاشي اسمه أصحمة، وقيل اسمه صحمة بدون الهمزة، والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة، كل من ملك الحبشة يسمى نجاشي، كما أن فرعون اسم لمن ملك مصر، كل من ملك مصر يسمى فرعون، وكسرى اسم علم، هذا علم لمن ملك الفرس، وقيصر علم لمن ملك الروم، ونمرود لمن ملك بابل والعراق، وبطليموس لمن ملك اليونان، أظن قرن لمن ملك اليمن، هذه أعلام علم لمن ملك هذه الأقاليم. فالنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، لكن النجاشي الذي مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي آمن اسم أصحمة أو صحبة. والمؤلف رحمه الله جزم في الترجمة، قال: باب التكبير على الجنائز 4 بقوة الأدلة. ورد 5 تكبيرات ورد 6 تكبيرات، ولكن استقر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على 4 تكبيرات. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. جاء عن ابن عباس أن ابن عباس صلى على جنازة فكبر 3. وفي هذه القصة قصة أنس، الأثر الذي يكر أثر حميد، قال: صلى بنا أنس فكبر 3 ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم. ظاهر أنه نسي، كبر 3 تكبيرات ثم سلم، نسي التكبيرة 4، فلما ذكروه استقبل القبلة وكبر 4، لأنه ما طال الفصل، وإذا طال الفصل يستأنف التكبيرات 4 قياسا على الصلاة، كما لو سلم من صلاة الرباعية وقد بقي عليه ركعة ثم تذكر يستقبل القبلة ويأتي بالركعة 4 ويتشهد ويسلم ويسجدتين ويسلم. كذلك إذا سلم في صلاة الجنازة نسي التكبيرة 4 ونسي تكبيرتين ثم ذكر ولم يطل الفصل، يستقبل القبلة ويكبر التكبيرة 3 والرابعة أو التكبيرة 4 ثم يسلم. فإن طال الفصل مضى مدة أو انتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويعيد صلاة الجنازة التكبيرة من جديد. ولهذا قال حميد: صلى أنس فكبر 3 ثم سلم، فقيل له: فاستقبل القبلة ثم كبر 4 ثم سلم، لأنه لم يطل الفصل. نعم. وهذا هو قول جمهور العلماء أنه يقتصر على 4 تكبيرات، كما نقل ابن المنذر ونقل النووي أنه إجماع، وكذلك ابن عبد البر، لكن النووي وابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم إذا نقلوا الإجماع يتسهلون في نقل الإجماع، مرادهم قول الجمهور. ولهذا ذكر الشارح عن ابن المنذر، نعم شوف كلام، قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم وسط الصفحة أو قبل الوسط، قال ابن المنذر ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير 4، وفيه أقوال أخرى فذكر ما تقدم. قال: وذهب بكر بن عبد الله المزني إلى أنه لا ينقص من 3 ولا يزاد على 7، وقال أحمد مثله لكن قال: لا ينقص من 4، وقال ابن مسعود: كبر ما كبر الإمام، قال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، ثم ساق بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: وكان التكبير أربعا وخمسا، فجمع عمر الناس على أربع. وروى البيهقي بإسناد حسن إلى أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، فجمع عمر الناس على أربع كأطول الصلاة. قوله وقال حميد صلى يكفي. نعم. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. الإمام علي الإمام يؤتى بها مرة أخرى، يؤتى بها ويكبر التكبيرة الرابعة، فإن ذهبت يعيد الصلاة عليها في المقبرة. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة. نعم. وهذه الترجمة لم يجزم فيها المؤلف بالحكم لوجود الخلاف. قال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، يعني هل يشرع وهل هو واجب؟ فهي من المسائل المختلف فيها، ولكن ظاهر الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، والعلماء اختلفوا في هذا. فنقل المنذر عن جماعة من أهل العلم عن ابن مسعود والحسن وابن الزبير ومسور أنها مشروعة، وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب بعض الصحابة أنه ليس فيها قراءة، وذهب إلى هذا الإمام مالك وهو قول الكوفيين. لكن ظاهر الأدلة وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لأنها صلاة، فهي داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام يشمل صلاة الفريضة والنافلة والجنازة. ويشرع أيضا قراءة آيات معها. ثبت عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة وسورة قصيرة وجهر بها لتعليم الناس، وهذا الحديث حجة، وهنا أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة. والصحابي إذا قال إنها سنة يعني أنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب أنه لا تقرأ فيها الفاتحة، لأن هذا فعله ابن عباس وقال إنه سنة، ليس من اجتهاده، قال إنه سنة، فدل على أن قراءة الفاتحة لا بد منها في صلاة الجنازة. كل صلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وصلاة الجنازة صلاة، لها تكبير ولها سلام ولها طهارة ولها استقبال القبلة، يشرع فيها ما يشرع في صلاة النافلة والفريضة. وقال قوله: لتعلموا أنها سنة، يعني طريقة متبعة ولازمة، وليس المراد بالسنة السنة الاصطلاحية المعروفة عند الفقهاء وهي المستحبة المقابلة للواجب، إن هذا اصطلاح للفقهاء، ولكن المراد بأن السنة هي طريقة متبعة ولازمة. أما السنة عند المتأخرين اصطلاح الفقهاء هي السنة في مقابل الواجب. وذكر المؤلف رحمه الله أثر الحسن، قال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. فرطا يعني متقدما، فرط هو المتقدم، وسلفا وأجرا بعدما يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، كما رواه الإمام مسلم: إنك تعلم قلما وأنثانا، اللهم من أحتم من أفاحي الإسلام والسنة ومن توفيت من أفتوه عليهما. يقول بعد ذلك: اللهم اجعله فرطا وسلفا وأجرا. في اللفظ الآخر: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم. باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه. نعم، فيه مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن وأنه لا حرج في ذلك، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن فيه أن قم المسجد من الفضائل، من فضائل الأعمال، كان هذا الرجل يقوم المسجد. وجاء رد في بعض الروايات أنه دفن ليلا، فيه جواز الدفن ليلا إذا لم يفضي إلى تقصير في شأن الميت، تغسيله ودفنه والصلاة عليه. وأما ما جاء في الحديث الآخر النبي زجر عن الدفن ليلا، لما قال هذا لما دفن إنسان في كفن غير طائل، فالنهي عن الدفن ليلا محمول على ما إذا حصل تقصير في حق الميت، إما من جهة التغسيل أو الكفن أو الصلاة عليه، لا يوجد من يصلي عليه فلا يدفن في الليل. أما إذا لم يحصل تقصير في شأن الميت فلا حرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وأبو بكر دفن ليلا، وعمر دفن ليلا، فلا حرج. وهذا هو الجمع بين النصوص، إذا حصل تقصير في شأن الميت فلا يدفن في الليل، وإذا لم يحصل تقصير فلا بأس. نعم، في خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه إلى شهر من دفنه، هذا هو أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والشارح أشار إلى الخلاف، بعض المخالفين قال إن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا بشيء. اختلف العلماء في متى يصلى عليه، بعضهم قال إلى شهر، وهذا هو المروي عن الإمام أحمد، وهو أقرب وهو أقل ما ورد أن النبي صلى على قبر. وقيل ما لم يبلغ جسده، وقيل يجوز أبدا إلى ما لا نهاية، وقيل اختص بما كان من الصلاة عليه حين موته، والأقرب أنه إلى شهر من دفنه. نعم. باب الميت نعم. يسكت ليس بعدها دعاء، أظن ذكر بعضه أنه يقول اللهم لا تحل أجره ولا تفتنا بعده ولا فلنا، ولا يحتاج إلى تعبد. نعم. نعم، واجب قراءة الفاتحة. نعم، إذا كان طالب علم ورأى هذا فلا بأس، لكن الجمهور على أنه اقتصر على أربع، ولهذا جزم البخاري قال باب التكبير أربعة، والنووي نقل الإجماع، كذلك ابن عبد البر على أنه استقرت الشريعة على أربعة. نعم. باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. صلى الله العافية. نعم، وهذا الترجمة جزم فيها المؤلف رحمه الله بالحكم، قال باب الميت يسمع خفق النعال لوروده في النص صريحا، فإذا كان النص صريح فيجزم بالحكم، وإذا كان المسألة خلاف فيها خلاف والخلاف قوي ترك الحكم. وفي هذا الحديث إثبات السؤال في القبر، وإثبات عذاب القبر ونعيمه، وهذا دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى بالكفر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا من عذاب القبر. وقال سبحانه في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالعرض غدوا وعشيا هذا في البرزخ. وقال سبحانه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال سبحانه: يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك رضية مرضية، هذا من النعيم. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا عند خروج الروح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، ثلاث بشارات. وفي هذا الحديث أن الميت يسمع قرع النعال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسمع قرع نعاله، وهو مستثنى من قول الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور، وقوله: إنك لا تسمع الموتى. فهذا مستثنى، الأصل أن الميت لا يسمع، لكن ما دل النص على أنه يستثنى منه، مثل ما جاء في هذا الحديث أنه يسمع قرع نعال المشيعين، ويسمع أيضا سؤال الملكين. وفيه دليل على أن الله يوسع له في قبره، وكما ورد أن أهل القريب الكفار الذين قتلوا يوم بدر مشركين وألقوا في القليب ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، هذا مستثنى بعد الأذان. هذا الحديث فيه أن الميت يسمع قرع النعال، وأن هذا مستثنى من الآية: إنك لا تسمع الموتى، والآية الأخرى: وما أنت بمسمع من في القبور. كما أن أهل القليب قليب بدر الكفار صناديد قريش الذين قتلوا وسحبوا في بئر هناك ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حق. فقال الصحابة: يا رسول ما تخاطب من قوم جيفوا؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إلا أنهم لا يستطيعون الجواب. فهذا السماع خاص بأهل القليل، كما أن سماع الميت خاص بقرع نعال المشيعين، وكذلك أيضا يسمع كلام الملكين، سماع الملكين. هذا هو الصواب في سماع الميت. قال بعض أهل العلم إنهم لا يسمعون مطلقا، وجاء هذا عن عائشة رضي الله عنها واستدلت بالآية: وما أنت بمسمع من في القبور. والصواب أن هذا عام خصص بهذه الأدلة. وقال بعض أهل العلم يسمعون كل شيء، فالأقوال في هذا ثلاثة: قيل لا يسمعون مطلقا، لا يسمعون أي شيء، وقيل يسمعون كل شيء، والصواب القول الوسط، وهو أنهم يسمعون ما دلت عليه النصوص، كما سماع أهل القليب وسماع ميت سؤال الملكين وسماعهم قرع نعال المشيعين، هذا مستثنى من الآيات، يقتصر على ما ورد في النصوص في سماعهم. والخلاصة أن الأصل عدم سماع الميت للآيتين: إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور. ويستثنى من ذلك ما خصه الدليل، كسماع الميت قرع نعال المشيعين وسماع أصحاب القليب. وأجاب بعض العلماء بجواب آخر، وهو أن المراد لا تسمع عن الآيتين: إنك لا تسمع الموتى، أي سماعا ينفعهم. وقوله في الحديث أن الميت حينما يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر مقعدك من النار، أبدلك الله بمقعد من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. هذا من آيات الله، كونه يراهما جميعا وهو في قبره، يرى مكانه من الجنة ومكانه من النار، يكشف له فيراهما جميعا. وفيه أن الكافر والمنافق إذا سئل يقول: لا أدري، والعياذ بالله، إذا سئل عن ربه وعن دينه وعن نبيه يقول: لا أدري، ولو كان أفصح الناس في الدنيا يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت العاملين بالحق. لا دريت يعني لا علمت ولا فهمت الحق بنفسك، ولا تليت لا تبعت غيرك من أهل الحق، يعني لا فهمت الحق بنفسك ولا فهمت الحق بغيرك، نعوذ بالله. لا دريت لا علمت الحق بنفسك ولا فهمت الحق بنفسك، ولا تليت ولا تبعت غيرك من أهل الحق والعاملين بالحق فعلمت الحق تبعا لهم. وفيه إثبات عذاب القبر، وأنه يضرب مطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. وهذا السمع خاص، هذا من السمع الخاص، قوله يسمعه من يليه، هذا دليل على أن السمع خاص بالقريب من المقابر دون البعيد، دليل على أنه يسمع من يليه. جاء في اللفظ الآخر يسمعه كل شيء، لكن هنا فيه تقييد قيد بالسماع من يليه، يسمعه من يليه من كان قريبا منه. ومن هذا أن الشيخ الإسلام رحمه الله وغيره كذلك غيره أن الخيل إذا أصابها مرض في بطونها يؤتى بها إلى قبور الرافضة والنصارى فتسمع أصوات المعذبين فيحصل لها إسهال، يحصل لها إسهال في بطونها ويكون هذا فيه علاج لها، علاج. هذا دليل على أن يسمع المعذبين من يليهم، ولو كان تسمعه في مكانها ما يحتاج يذهب به إلى القبور، دل على هذا يؤيد ما دل عليه هذا الحديث من أنه يسمعه من يليه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم نعم أجوز إيش؟ من أي شيء؟ قولوا يسمع قرآن عالهم ما يدل على هذا، لا النهي إنما جاء في المشي بين القبور وأشار إليه الشارع في قول في وسط صفحة 206 واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال. نعم قبل الوسط إنما استدل به من استدل نعم. على الإباحة يعني السطر 87 الصفحة الثانية 206 واستدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة فيه. جاء في الحديث الآخر في حديث صاحب السبتيتين أشار إليه المؤلف قال صاحب السبتيتين ألقي نعليك، قال وإنما استدل به من استدل على الإباحة واستدل به قبله على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة استدل به على جواز المشي بين القبور بالنعال ولا دلالة ولا دلالة فيه. قال ابن الجوزي ليس في الحديث سوى الحكاية عن من يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى. بس يقول أنه يسمع قرآن عالهم ما يدل على نعم لا يدل على أنه على جواز ولا على المنع. نعم لكن هذا النص سيأتي النص. نعم يأتي الكلام الحي لا يعذب الحي أقول الحي ممهل أقول الله تعالى قال وملي له من أكيد متين أقول ممهل الدنيا دار اختبار دار عمل نعم والآخرة دار الجزاء يبقى جزاء بعد ذلك. الله أعلم في الحديث قال كافر أو منافق. نعم الله أعلم. نعم كمل باب من كمل الشرح. قال وإنما استدل به من استدل على الإباحة أخذ من كونه صلى الله عليه وسلم نعم. قال هو أقره فلو كان مكروها لبينه لكن يعكر عليه يعكر عليه يعني يرد عليه لكن يعكر عليه يعكر نعم لكن يعكر عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة. ويدل على الكراهة حديث بشير بن الخصاصية إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان سبتيتان فقال يا صاحب السبتيتين ألق نعليك، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. نعم وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فالحديث يدل على أنه لا يجوز المشي بالنعال بين القبور إلا لحاجة كان يكون شوك أو يكون رمضة، فالحديث لا بأس بسنده وفيه الأمر والأصل الأوامر الوجوب، فلهذا يؤمر الإنسان بخلنا إذا كان يمشي بين القبور. أما إذا كان يدفن الميت ولكنه ما بيمشي بين القبور هذا لا بأس عليه، والناس يستهلون في هذا أن دفن هو تجد يمشون بين القبور وعليه نعالهم، لكن إذا كان في طرف المقبرة يدفن الميت ما يكون ماشي بين القبور، لكن يكون أمام القبر ويمشي بين القبور هذا هو الذي يلقن عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي أن رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبتيتين ألقن عليك، والسبتية هي النعل التي ليس لها شعر، وسبتية من السبت وهو القطر، مثل نعالنا الآن ما فيها شعر. نعم كمل. وأغرب ابن حزم فقال يحرم المشي بين القبور بالنعال السبتية دون غيرها وهو جمود شديد. هي هذا من جموده على ظاهريته، يقول إذا كانت نعال سبتية لا تمشي بين النعال، وإذا كانت نعال غير سبتية ما في مانع تمشي بها بين القبور، أخذ من لفظ السبتية. هذا يعني الواقع أن هذا الرجل يمشي بنعال السبتية، ليس المراد خاصة بالسبتية، المهم يمشي بنعال سبتية ولا غير سبتية، السبتية التي ليس لها فيها شعر. وأما قول الخطابي يشبه أن يكون النهي عنهما لما فيهما من الخيلاء، فإنه متعقب بأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يلبس النعال السبتية ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسهما. نعم يعني هذا ضعيف، هذا بعضهم يقول إنه أمره بأن يخلع النعليه لأن فيه خيلاء السبتية، هذا ضعيف. نعم. وهو حديث صحيح كما سيأتي في موضعه. وقال الطحاوي رحمه الله يحمل نهي الرجل المذكور على أنه كان في نعليه قذر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه ما لم ير فيهما أذى. هذا باطل، هذا تأويل باطل، هذا تأويل باطل. والصواب أنه ينهى عن النعل في المشي في القبور مطلقا، وليس في هذا خيلاء، وليس المراد أنه أذى. والمقبرة الآن ليست مسجد أو ليس يصلي الآن، المقصود أن الصواب المنع. نقول الكراهة، بعضهم المراد بالكراهة ظاهر الأصل في الأوامر الوجوب، ولما أمر بالخلع يجب الخلع. نعم. إلا الحاجة التي لا بد منها. نعم. ها؟ الله أعلم. احترام للميت الأموات القبور، الميت حرمته لا ميتا كحرمة حية، فلهذا لا يجوز الجلوس على القبر. ولهذا جاء في الحديث الآخر لأن يطأ أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص على جسده خير له من أن يطأ على قبر. فالجلوس على القبر محرم لما فيه من كهان الميت، كما أن تعظيم، كما أن البناء على القبر وتجصيصه وبناء القبة عليه ووضع الرياحين والزهور ووضع الأنوار والكهرباء، كل هذا محرم لما فيه من تعظيم الميت، ولأنه من وسائل الشرك. أما الجلوس على القبر هذا فيه امتهان الميت، وأعظم من ذلك التخلي عليه في البول ونحوه، كل هذا محرم. نعم كذلك الميت في اللحد، وكذلك أيضا حتى اللي يدفنون الميت يقفون على اللحد. نعم لا شك حديث واضح في هذا. نعم. باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما الصلاة والسلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن؟ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. نعم. وهذه الأرض المقدسة وهي أرض الشام أرض فلسطين فتحت في زمن يوشع بن نون فتى موسى عليه الصلاة والسلام، هو فتاه الذي ركب معه البحر. قال الله تعالى في سورة الكهف وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فتاه الذي مشى معه صار نبيا بعده. فتحت الأرض المقدسة فتحت بعد موسى، بعد أن مات موسى وهارون، مات في التيه، لأن الله تعالى لما أمرهم بأن يدخل الأرض المقدسة ونجاهد هؤلاء الكفار امتنعوا ورفضوا، امتنع بنو إسرائيل، قالوا لنبيهم لا نستطيع فيها قوم جبارين، حتى قالوا اذهب أنت ربك فقاتله إنها هنا قاعد، كما أخبر الله في سورة المائدة القصة أن موسى قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. نصحهم رجلان قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أنتم موعودون بالنصر. فرفضوا ونكلوا هذا من عتوهم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. ولهذا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على قتال المشركين يوم بدر تكلم الصحابة تكلم الحباب بن المنذر وقالوا للنبي قولا حسنا وقالوا لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وأمامك وخلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى عقبهم قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. حرم الله عليهم دخولها صاروا يدوروا في التيه وهي الأرض التي صحراء سيناء التي بين فلسطين ومصر هي التيه التي جلسوا 40 سنة ما يهتدون. ومع ذلك أنعم الله عليهم وطهم المن والسلوى والغمام يظلهم. ومات موسى عليه السلام في التيه في مدة 40 ومات هارون ومات هذا الجيل الذين رفضوا ونكلوا ونشأ أبناءهم أبناء شباب نشأوا من جديد وكان عندهم نشاط. أولئك الجيل كان فرعون يعني خلع قلوبهم وصاروا ينكلون عن الجهاد ليس عندهم قوة ولا نشاط بل عندهم ضعف. فلما تربى هذا الجيل سار بهم يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وفتح بهم الأرض المقدسة. وكان ذلك في آخر النهار قرب غروب الشمس ليلة السبت في يومهم. فقال يوسع بن نون للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا حتى يتم الفتح. فحبسها الله لهم هذا ثابت في صحيح مسلم حبسها الله وقفت الشمس حتى تم الفتح. ولهذا يقال لم تحبس الشمس إلا يوشع بن نون. أما ما جاء في بعض الآثار أنها حبست لعلي أو لغيره فهذه كلها آثار لا تثبت. فالمقصود أن موسى عليه الصلاة والسلام أحب أن يقرب من الأرض المقدسة ولهذا بوّل البخاري قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة فيه أن الدفن قرب الأخيار والصالحين أو لا لما فيها من الأنبياء الذين دفن هناك. ولهذا أحب أن يدفن سأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وفي هذا الحديث أن ملك الموت أرسل إلى موسى عليه الصلاة والسلام في صورة رجل كأنه لم يعرف. فلما جاء صكة جاء في اللفظ الآخر أنه فقع عينه صكة فقع عينه فرجع إلى ربه فأصلح الله له عينه. فقال يا ربي أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عليه عينه وقال الرب سبحانه ارجع إليه ارجع فقل له يضع يده على متن ثوب فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة حسنة. كم شعرة تكون تحت يده؟ كثير. هذا فيه تخير ظاهر أن موسى خير الله بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن موسى عليه السلام غفر الله له زلته واعتداء على الملك بسبب وحشته من الموت. وفيه أن الأنبياء يقع منهم الخطأ لكن هذه الزلة غفرت لموسى عليه الصلاة والسلام لما له من الحسنات العظيمة والصبر والجهاد والدعوة إلى الله وتبليغ رسالة الله. وفيه أن موسى عليه الصلاة والسلام خير إنما خير في آخر الأمر. في الأول ما خير ورسل إليه ملك الموت ليقبض روحه فصكه وفقع عينه ثم بعد ذلك جاءه التخير بعد ذلك خيره الله. وما ورد من أن نبينا صلى الله عليه وسلم استأذن عليه ملك الموت هذا يحتاج إلى ثبوت هذا. لكن الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خير فاختار ما عند الله. وفيه أن ما كتبه الله وقدره وقضاه لا بد منه وأن الموت لا يتقدم ولا يتأخر كما قال إذا جاء أحدهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن موسى عليه السلام لما خير في آخر الأمر أوقع الله في نفسه أن يختار الموت الآن ليوافق ما قدره الله ولم يختر الموت بعد مضي سنين بعدد شعر الثور الذي غطتها يده بعد وضعها عليه. أوقع الله في قلبه أنه يختار لما قال له لك له بكل ما غطت به يده بكل شيء حسنة قال يا ربي ثم ماذا ثم بعد قال الموت قال الآن، أوقع الله في قبره اختار الموت الآن حتى يوافق القدر الذي قدر الله فيه الأجل، فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. نعم نعم، الصواب أنه لا ينقل إذا كان البلد فيها مسلمون يبقى فيها يدفن فيها، لأن هذا فيه مشقة تكلفة. نعم. باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه. هذا في جواز الدفن ليلا، هذا سبق الكلام فيه، وأنه لا بأس بالدفن ليلا إذا لم يحصل تقصير في حق الميت، ولهذا دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، وصلى النبي على رجل بعدما دفن بليلة، وقالوا فلان دفن البارحة يعني في الليل فصلوا عليه. أما ما الحديث الآخر النبي زجر عن الدفن ليلا فإن هذا له سبب، وهو أن هذا الرجل كفن في كفن غير طائر، فلهذا زجر عن الدفن ليلا، فإذا حصل تقصير في حق الميت الدفن أو التغسيل أو الصلاة عليه فإنه لا يدفن ليلا، وإن لم يحصل تقصير فلا حرج. وبهذا يجمع بين الأدلة بهذا النصوص التي فيها النهي عن الدفن ليلا محمولة على ما إذا حصل تقصير في حق الميت، والنصوص التي فيها جواز الدفن ليلا محمولة على ما إذا لم يحصل تقصير في حق الميت. وأما نقل الميت من بلد إلى بلد أشار إليه الخلاف في هذا الشارع، قيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهذه الحرمة، وقيل يستحب، والشارع يقول الأولى تنزيل ذلك على حالين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع المفضلة، والاستحباب حيث يكون بقرب مكان فاضل، والأقرب أنه لا ينقل، لا ينقل إلا إذا لم يكن في البلد مسلمون، وإلا فإنه يبقى في البلد التي هو فيها ويدفن، لأن هذا فيه مشقة وفيه تأخير لدفنه، وليس هناك مصلحة في نقله، ليس له إلا عمله. نعم. باب بناء المسجد على القبر. بركة. نعم. ما أعرف لهذا أصل، لكن إذا صادف ذهابه أو ذهب يسلم على قبور ثم وجد قبور قريبة العهد يصلى عليه حسب. نعم نعم. إيش ولو أوصى لا ينقل إلا لم يكن مسلمون. نعم يقول أحسن إليك، يقول فضيلة الشيخ إذا شاهد الرجل جنازة وبعد أن دخل المقبرة رأى جنائز أخرى، هل يستطيع أن يكسب أجر شهود تلك الجنائز وكيف ذلك؟ نعم يرجع له إذا جلس حتى تدفن هذه الجنائز كان معها حتى تدفن يرجع له. نعم نعم. إذا عزي المصاب في بيته وجلس الإنسان عنده ليسليه في مصيبته، هل هذا يدخل في الجلوس المذموم؟ وما السنة في ذلك المصاب والمعزي؟ التعزية ليس لها مكان مخصص وليس لها حد، تعزية الميت أهل الميت تكون في البيت وفي الشارع وفي الطريق وفي المسجد وفي الهاتف في أي مكان، ولا ينبغي الجلوس مدة طويلة مثل ما يفعل بعض الناس كون أهل الميت يجلسون مدة طويلة يكون من الصباح إلى منتصف الليل أو آخر الليل والبيت مفروش والحوش مفروش والناس هذا داخل وهذا طالع، قد يأتي أناس من بعيد يعطل عمله، بعضهم يستأذن يترك العمل أسبوع، قد يكون يذبح ذبائح، هذا يخشى أن يكون هذا من النياحة لا سيما إذا كان في ذبائح. قال جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة، لكن لو جلس وقت قصير مثلا بين العشاءين أو ما أشبه ذلك أرجو أن يكون في هذا محذور لأن الناس يقصدونه، ولو اقتصر على ولو ترك ولم يجلس لكان أولى وكان أحسن، والناس يجدونه من يعزيه يعزيه في الشارع وفي الهاتف في المسجد وفي أي مكان. ولهذا فضل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أوصى بأن لا يجلس للعزاء ولم يجلس أولاده للعزاء، والناس يعزونهم في الشارع وفي المسجد وفي الهاتف. نعم. ما حكم ذكر مآثر الميت عند الدعوة للصلاة عليه وإعلان ذلك في المساجد المجاورة؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي ذكر هذا، يخشى أن يكون من النياحة الندم وتعداد محاسن الميت عند موته وعند المصيبة، ولا سيما إذا كان من الأقارب أو ممن يصاب. ما يعني حكم قول المؤذن الله أكبر بالفتح؟ هذا لحن، لحن، لكن هل يحيل المعنى؟ الله أكبر مبتدأ الخبر، لكن هل يحيل المعنى؟ المقصود أنه هذا لحن، لا ينبغي، لا ينبغي. أما كونه يحيل المعنى أرجو أن لا يحيل المعنى في هذا. نعم، أن لا يكون في حالة المعنى. نعم. فهمت منكم في الدروس السابقة بأن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فإنه إذا أظهر الحزن يكون أفضل من عدم إظهاره، فهل ما فهمته صحيح؟ نعم، هذا ما فهمته صحيح. البخاري بوب بهذا، قال باب من أظهر الحزن عند مصيبة، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، جلس على المنبر يعرف في وجهه الحزن، وأن هذا أولى مما فعله أم سليم، فإنها لم تظهر الحزن وتجلدت، لأن الإنسان بشر لا بد أن يتأثر، ولكن ما يلزم من ذلك أن يكون جازعا. نعم، فيكون راضيا بقلبه وإن ظهر الحزن عليه. نعم. أنا رجل أريد أن أكون في الصفوف الأولى، لكنني أحضر الصلاة عند الإقامة فأتخطى صفوفا كثيرة، وأعلم أنني أغضب كثيرا من المأمومين، نصحني عن فعل هذا، فما رأيكم؟ نعم، رأي لا تتخطى رقاب الناس ولا تؤذي ولا تفرق بين اثنين، إلا إذا وجدت فرجة أمامك فلا بأس، أما أن تؤذي فلا تؤذي. نعم. هل ما ورد أن عمر الخطاب عندما سأله الملائكة في القبر زجرهم، أو أنه هو الذي سألهم؟ إيش الموارد؟ أن عمر الخطاب هو الذي سأل الملائكة في القبر أو زجرهم؟ سأل الملائكة؟ نعم، قال عندما سأل، هل ما ورد أن عمر الخطاب عندما سأله الملائكة في القبر زجرهم، أو أنه هو الذي سألهم؟ هل هذا صحيح؟ ما أعرف هذا، كيف سألهم؟ ما الدليل على هذا؟ في أن عمر جاءه الملائكة وسألهم؟ قوته في الحق قصد، يمكن قصد قوته في الحق، لكن هل في حديث هنا؟ هو يسأل أحسن الله إليك. ما أنا ما أعرف، ما سمعت هذا الآن، أن عمر ها؟ طيب هذه الشهرة ما تليلها، المعروف الحديث أن النبي قال هي ابن الخطاب، فوالله ما لقيك الشيطان سلك فجا إلا سلك فجا غير فجك، هذا في حياته، أما هذا لا أعلم لهذا أصلا. نعم. لا، ما ينبغي أن يكون في غير وقت الدفن، في وقت آخر. نعم. في الأسبوع الماضي كان الصوت أثناء الصلاة منخفضا جدا عند النساء، وفي إحدى الركعات لم يسمعن تكبيرة الركوع، وإنما سمعن الرفع منه، منهن من ركعت ثم تابعت الإمام ولم تعتد بالركعة، ومنهن من لم تركع، فما الواجب في مثل هذه الحالة؟ وهل الأفضل لهن في حالة ضعف الصوت الصلاة وحدهن؟ نعم، إذا ركع المأموم سواء كان رجل أو امرأة إذا لم يسمع الصوت ثم تميل بعد الرفع فإنه يركع ثم يرفع ويتبع الإمام، وإذا فعل ذلك فصلاته صحيحة. أما إذا لم يركع وسجد بدون ركوع فإن الركعة هذه باطلة، يأتي بركعة بعد سلام الإمام، فإن لم يأتي بركعة وطال الفصل يعيد الصلاة، رجلا كان أو امرأة، من ترك الركوع يعيد الصلاة، الصلاة هذه التي ليس فيها ركوع باطلة، تكون التي بعدها عوضا عنها، فإن لم يأتي بركعة وطال الفصل أعاد الصلاة من جديد. نعم. هل يتزاور الموتى في قبورهم؟ الله أعلم، يحتاج هذا إلى دليل، ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا في كتابه الروح شيئا من ذلك، والله أعلم، يحتاج إلى دليل. هل للتعزية حد معين، يعني عدد من أيام؟ ما أعلم لهذا حد. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما تفسيركم لقوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما؟ فما المقصود بأيدينا في هذه الآية، وما هي الأشياء التي خلقها الله عز وجل بيده وما المقصود بالجمع في قولها أيدينا؟ يعني الأيدي هنا إذا جمعت، الأيدي جمعت أن وظيفت إلى ضمير الجمع، فليس المراد بها الصفة، ليس المراد الصفة، وإنما الصفة دل عليها قول الله تعالى لما خلقت بيدي، فإنه جاء فإن اليدان التثنية وظيفة إلى ضمير المتكلم هو الله عز وجل. أما الآية أولا برأوا أن خلقنا مما عملت أيدينا، يعني بقدرتنا، ليس المراد بالأيدي الصفة هنا، لأنها جمعت الأيدي وأضيفت إلى ضمير الجمع، مثل قول تجري بأعيننا، ليس المراد إثبات أن لله أعين، والمراد تجري بمرأة منا. وأما إثبات العين لله فقد جاء في حديث الدجال، في حديث الدجال إن ربكم ليس بأعوى فله عينان سبحانه وتعالى. أما هذه لا ليست من الصفات، ليس المراد إثبات الأيدي، ولم يروا أن خلقنا مما أيدينا يعني بقوتنا وقدرتنا أنعاما فهم لها مالكون. نعم. هل القيام مستحب للجنازة مختص بمرورها أم بمجرد رؤيتها وإن كانت موضوعة على الأرض؟ لا، إذا رآها وهي على عناق الرجال يقوم، حتى تخلف أو تضع، كما حتى تخلفكم أو تضع على الأرض، يجلس إذا خلفته توارت عنه أو وضعت على الأرض. نعم. أما إذا كان موضوع على الأرض لا، لا يقوم. نعم. يقول إذا كنت في المقبرة ودفنت عدة جنائز وردت الصلاة عليهم أين يتم وقوفي؟ هل أقف عند أحدهم عند رأسه ويكون بقية عن يساري؟ توضع الجنائز مثل ما هو موجود الآن في المسجد، يرتبون الجنائز، تكون مثلا الرجل أولا هو الذي يلي الإمام، ثم توضع المرأة عجزتها مقابل لرأس الرجل، وهكذا تكون المرأة من جهة الشمال يعني خرج جزء منها حتى تحاذي عجزتها رأس الرجل، فيكون الإمام حينما يصلي يحاذي رأس الرجل والمرأة من خلفه يحاذي وسطها. نعم. والأطفال كذلك، الأطفال يكون بعضهم. نعم. لو صلي على الجنازة في المنزل لكي تصلي عليها النساء هل هذا جائز؟ نعم لا بأس، صلي عليها النساء في المنزل. نعم. هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن داخل المسجد، وكيف يكون رد على من قال ذلك؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، النبي دفن في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والمحذور أن يدفن الميت في القبر أو يبنى القبر على المسجد، وهذا لم يحصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، والمسجد ما بني على قبره، لا هذا ولا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته وبيته خارج المسجد، لكن أدخل الوليد بن الملك لما وسع المسجد أدخل البيت كامل، هذا خطأ من الوليد، فلا ينطبق على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفن في المسجد، ولا ينطبق عليه أن مسجده بني عليه، مسجد النبي ما بني على قبره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد، لا هذا ولا هذا، وإنما دفن في بيته وكان خارج المسجد، ثم أدخل ثم وسع الوليد المسجد فأدخل البيت كامل. نعم. إذا كانت على عناق الرجال يقام لها، أما إذا كانت في الأرض. هل الصلاة، صلاة الجنازة في الحرم المكي تضاعف إلى 100,000 صلاة أو الله إلى 100,000 قراءة؟ إنما جاء هذا في الصلاة، ظاهر الصلاة صلاة الفريضة، وأما ما عداها من الأعمال في الصيام وغيرها والله أعلم، يظهر من الأدلة لها مضاعفة خاصة، إنما هذا في صلاة الفريضة. يقول أحسن الله إليك، نطلب من فضيلتكم نصيحة لطلبة العلم في استغلال الإجازة. نعم. ننصح إخوان طلبة العلم أن يستغلوا أوقاتهم في حضور الدورات العلمية، فإنها مفيدة، والدورات العلمية الحمد لله متعددة في كل مكان من أنحاء المملكة وفي كل بلد، في دورات والدورات مستمرة، يأخذ بعضها بحجز بعض من أول الإجازة إلى بدء الدراسة، بل إن هناك دورات في أثناء الدراسة، فما على الشباب إلا أن يستغلوا هذه الفرصة ويحضر هذه الدورات، فإنها دورات كونها في مسجد واحد تجمع عدة متون وعدد من المشايخ وطلبة العلم يلقون الدروس، هذه فرصة ينبغي للشاب وطالب أن ينتهزها، لأن قد لا تحصل له، هذه فرصة، والأوقات الأخرى يستغلها الآن بالمراجعة والمذاكرة مع زملائه وفي كتب العلم وسماع الأسئلة المفيدة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وعلى آله.